الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يثاب من يقرأ القرآن أو أي ذكر بتحريك لسانه من دون ظهور صوت للقراءة، بمعنى يقرأ مع تحريك اللسان والشفتين بدون صوت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن القول لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين، فأي قول تحرك به لسانك وشفتاك فإنك تعتبر قائلا له، لأن ما يجريه الإنسان على قلبه من الأفكار والأقوال إذا لم تتحرك بها شفته ولسانه فهذا لا يعتبر قولا ولا كلاما، فإن الكلام في قواعد اللغة العربية هو اللفظ المسموع، وأقل من يسمعه هو أنت، بمعنى أنك تحرك شفتيك ولسانك بتلك الكلمات والأحرف، فلا تسمى متكلما إلا بتحريك اللسان والشفتين، ولا تسمى قائلا إلا بتحريك اللسان والشفتين. وإن حصل مع ذلك إسماع نفسك إسماع مخافة فإن هذا أولى وأكمل وأخرج من خلاف العلماء. وبناء على ذلك، فإذا قرأ الإنسان القرآن بلا تحريك لسان ولا شفتين فلا يعتبر متكلما بالقرآن ولا قارئا له، وإنما يعتبر متدبرا متأملا متفكرا في الآيات، لكنه لا يأخذ بكل حرف حسنة، لأن لسانه وشفته لم تتحرك بشيء من ألفاظ القرآن وكلماته وحروفه. وكذلك يقال في الأذكار: إذا مر الذكر على قلبك بلا تحريك لسان وشفتين فإنك لا تعتبر ذاكرا، ولكن أقصد لا تعتبر ذاكرا باللسان، وإن كنت ذاكرا بالقلب لكن الكلام على الذكر باللسان، فلا بد في القرآن والأذكار من تحريك اللسان والشفتين مع قليل من الإسماع بقدر ما تسمع به نفسك فقط، أي إسماع مخافة لا إسماع جهر، والله أعلم.